بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة: سمية أول شهيدة. وسمية هي أم عمار بن ياسر رضي الله عنهما. قال: ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنهما وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها. وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه، منهم بلال فإنه عذب في الله أشد العذاب، ومنهم عامر بن فهيرة، وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام. فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابنه أبي بكر: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك؟ فقال: إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد. وكان هذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه ومن سابقته في الإسلام، أنه لم يكتفي بالإسلام بل سعى في اعتاق الرقاب من أهل الإيمان الذين يعذبون قبل الإسلام. قال: ابتداء الدعوة. قال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن عمرو بن قتادة، كأنه عاصم بن عمر الذي نحفظ عاصم بن عمر عندكم إيش؟ عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم. قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم كل عام، يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه، ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ويحميه حتى ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، فيقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملك بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة، جاء عن سالم من بني الديل، وجاء عن غيره، وبعضه في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وعرضه دعوته لقبائل العرب هذا جاء أيضا عن جابر بن عبد الله وعن غيره في مسلم، بعضها في مسلم وبعضها عند الطبراني. قال: وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه، فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون: عشيرتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك، وهو يقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. ولما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا فنادى وصباحا. فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن القيم: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. وقد جاء في تفسيرها: وأعرض عن المشركين تفسيران: أعرض عن المشركين بمعنى لا تخاطبهم ولا تصادمهم ولا تتكلم معهم، وقيل في معناها وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا بمعارضتهم، أنت عليك أن تقول الحق ولا تبالي بمن عارضك. قال: أول دم أهريق. وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين فشجه، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها، فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم، وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. ولم يكن يؤمر الصحابة رضي الله عنهم آنذاك بالقتال. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بألا يقاتل، في أول الأمر أمر بألا يقاتل، أمر بكف الأيدي والصبر، وإن حصل مثل هذا في مشاجرات ونحوها فليس هذا من باب القتال والجهاد. ولم يؤذن له بالجهاد إلا في المدينة النبوية. قال: استهزاء المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وبلال وأشباههم، فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء جلساؤه؟ قد من الله عليهم من بيننا، فأنزل الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفيهم نزل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أما سبب النزول بهذا النص فليس بصحيح، وإنما الذي صح أنه كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء، فغضب المشركون: لماذا يجالس هؤلاء ولماذا يعرض عنا؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا صحيح كما في صحيح السيرة، أما بهذا النص فلا. وقال أبو جهل: والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأتى فقال: ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتنتهرني وأنا أعز أهل البطحاء؟ فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وفي بعض الروايات أنه قال: ألم أنهك؟ فوالله ما في مكة أعز من نادي. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله أو قال قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وزعم ليطأن رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، وقال: بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى: لا ندري، في حديث أبي هريرة: أو شيء بلغ، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا في صحيح مسلم. وأما الأول: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فالحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وهو صحيح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.